بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في بلوغ المرام وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. أخرجه الترمذي وابن ماجه، وسنده قال: وسنده قوي. هكذا قال الحافظ رحمه الله. والحديث فيه علي بن مسعدة الباهلي، الراجح ضعفه، وقد تفرد بهذا الحديث عن قتادة، لذلك قال الترمذي غريب، والغرابة عنده بمعنى الضعف. وهكذا قال الإمام أحمد منكر كما في المنتخب من العلل، وضعفه ابن علي، وقال أحاديثه غير محفوظة. وهكذا عبد الحق الأشبيلي والعراقي وغير واحد، ومنهم شيخنا مقبل رحمه الله. والحديث حسنه الشيخ الألباني وابن القطان وصححه الحاكم، ولكن الحديث ضعيف. علي بن مسعدة تفرد به عن قتادة، وقتادة عالم كبير له تلاميذ كثر يجمع حديثه، وتفرد هذا الضعيف بهذا الحديث، لذلك استنكر هذا من استنكره من أهل العلم كالإمام أحمد، وكذلك لما ذكر في ترجمته هذا الحديث، مما يدل على استنكارهم له، بن عدي وأظن وهكذا الذهبي ضعف الحديث، ضعف الراوي نفسه. قال: خطاؤون كثير الخطأ، إذ هو صيغة مبالغة، والحديث دال على أنه لا يخلو من الخطيئة إنسان، لما جبل عليه هذا النوع من الضعف وعدم الانقياد لمولاه في فعل ما إليه دعاه وترك ما عنه نهاه، ولكنه تعالى بلطفه فتح باب التوبة. وهذا الحديث بمعنى حديث أبي هريرة في مسلم وغيره: لو لم تكونوا تذنبوا لأتى الله بأقوام يذنبون ثم يستغفرون فيغفر الله لهم. وهذا حديث صحيح. قال: ولكنه تعالى بلطفه فتح باب التوبة لعباده، وأخبر أن خير الخطائين التوابون الكثيرون للتوبة على قدر كثرة الخطأ. وفي الأحاديث أدلة على أن العبد إذا عصى وتاب تاب الله عليه، ولا يزال كذلك، ولن يهلك على الله إلا هالك. وقد خص من هذا العموم يحيى بن زكريا، فإنه ورد أنه ما هم بخطيئة، وروي أنه لقيه إبليس ومعه معاليق من كل شيء فسأله عنها، فقال: هي الشهوات التي أصيب بها بني آدم. فقال: هل لي فيها شيء؟ قال: ربما شبعت فشغلناك عن الصلاة والذكر. قال: هل غير ذلك؟ قال: لا. قال: لله علي ألا أملأ بطني من طعام أبدا. فقال إبليس: لله علي ألا أنصح مسلما أبدا. الله أعلم بحال هذا. قال المعلق: حقيقة أن الشيطان يفتن بني آدم عن الواجبات بالشهوات، ولكن ما نسب لزكريا وقول الشيطان له من أمور الغيب التي لا تعرف إلا من الوحي، ولم نعرف ذلك من طريق صحيح. انظر الأحياء. أما قول والدة مريم والدة نعم امرأة عمران رب لما سألت الله عز وجل الذرية، قالت: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. نعم الآية: وإذ قالت وإذ و... نعم إيش الآية في سورة آل عمران؟ قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وإني سميتها والله أعلم بما وضعت وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. الآيات في هذا أن الله عز وجل استجاب لها ألا يضر الشيطان ذريتها ألا يضر الشيطان ذريتها. وقد جاء تفسير هذا في الحديث في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن كل ابن آدم وجد حظه من الشيطان عندما يولد فيوكز فيصيح إلا عيسى بن مريم وأمه فهذا هو والله أعلم محل زكريا هذا يحتاج إلى إثبات وإلى دليل. قال وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصمت حكمة وقليل فاعله. أخرجه البيهقي في الشعب بسند ضعيف وصحح أنه موقوف من قول لقمان الحكيم يعني أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو كذلك. قال وسببه أن لقمان دخل على داود عليه السلام فرآه يسرد درعا لم يكن رآه قبل ذلك فجعل يتعجب مما رأى فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته حكمته عن ذلك فترك ولم يسأله. فلما فرغ داود قام ولبسها ثم قال نعم الدرع للحرب. فقال لقمان الصمت حكمة الحديث. وقيل تردد إليه سنة وهو يريد أن يعلم ذلك ولم يسأله وفيه دليل على حسن الصمت ومدحه والمراد به عن فضول الكلام. وقد وردت عدة أحاديث دالة على مدح الصمت ومدحه العقلاء والشعراء في الحديث من صمت نجا. وقال عقبة قلت لرسول الله من نجات؟ قال أمسك عليك لسانك الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم من تكفل لي ما بين لحييه ورجليه أتكفل له بالجنة. وقال معاذ رضي الله عنه أن أؤاخذ بما نقول؟ قال ثكلتك أمك وهل يكب الناس هذا وهذا على مناخرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأكل خيرا أو ليصمت. الصمت في حد ذاته ليس فيه مدحة وإنما الصمت عن الشر. الصمت عن الشر قل خيرا تغنم واسكت عن شر تسلم. فالصمت عن فضول الكلام وعن الشر هو الذي يؤجر عليه العبد إن احتسبه. أما ما يصمت هكذا مطلقا ما عندنا عبادة كما يقول شيخ الإسلام بالصمت وإنما لابد من إنسان أن يكون لهجا بذكر الله عز وجل والأحاديث في ذلك أكثر من أن تذكر في هذا المقام. والأحاديث واسعة جدا في حسن الصمت والآثار عن السلف. واعلم أن فضول الكلام لا تنحصر بل المهم محصور في كتاب الله تعالى حيث قال لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وآفاته لا تنحصر فعد منها الخوض في الباطل وهو الحكاية للمعاصي مخالطة النساء ومجالس الخمر ومواقف الفساق وتنعم الأغنياء وتجبر الملوك ومراسمهم المذمومة وأحوالهم المكروهة. فإن كل ذلك مما لا يحل الخوض فيه فهذا حرام ومنها الغيبة والنميمة وكفى بهما هلاكا في الدين. ومنها المراء والمجادلة والمزاح ومنها الخصومة والسب والفحش وبذاءة اللسان والاستهزاء بالناس واللعن والسخرية والكذب. وقد عد الغزالي في أحياء 20 آفة، وذكر في كل آفة كلاما بسيطا حسنا، وذكر علاج هذه الآفات. أحياء علوم الدين الغزالي، بعضهم يسموه إماتة علوم الدين، هو عنده ضلال تصوف تأويل، وردوا عليه وبينوا ما عنده. إذن انتهينا من باب إيش؟ محاسن الأخلاق هكذا، وسيدخل في مساوئ الأخلاق. نسأل الله أن يجنبنا سوء الخلق ويرزقنا أحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا هو. قال رحمه الله: باب الترهيب من مساوئ الأخلاق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والحسد، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. أخرجه أبو داود. ولابن ماجه من حديث أنس نحوه. الحديث هذا يضعفه شيخنا مقبل رحمه الله. قال: إياكم ضمير منصوب على التحذير، والمحذور منه الحسد، والمحذر منه الحسد. وفي ذم الحسد أحاديث وآثار كثيرة، ويقال: كان أول ذنب عصي الله به الحسد، فإنه أمر إبليس بالسجود لآدم فحسده فامتنع عنه، فعصى الله تعالى فطرده، وتولد من طرده كل بلاء وفتنة عليه وعلى العباد. وكونه كان من عباد الملائكة وكان أفضلهم وكان مع الملائكة، فهذا مما لا دليل عليه، وإنما من أخبار بني إسرائيل، وأنه هكذا إنما أمر بالسجود كما أمرت الملائكة، كما أمر الملائكة. قال: والحسد لا يكون إلا على نعمة. والحسد هو كراهية الخير على الغير. أما قولهم زوال، تمني زوال النعمة، هذا شيء من ثمرات الحسد، أعوذ بالله، كما يقول ذلك شيخ الإسلام. يقول: الحسد تعريفه هو الكره، كره الغير، كره رؤية الغير، كره رؤية الخير على الغير. فهذا الكره يسبب له ألما، يسبب له الألم في قلبه، فيكره النعمة على غيره، أعوذ بالله، هذا شر، وهذا قلبه غير سليم. وفي الحقيقة أن الحاسد ما هو راضي بقسمة الله عز وجل. قال: فإذا أنعم الله على أخيك نعمة فلك فيها حالتان، إحداهما أن تكره تلك النعمة وتحب زوالها، وهذه الحالة تسمى حسدا، والثانية أن لا تحب زوالها ولا تكره وجودها ودوامها، ولكنك تريد لنفسك مثلها، فهذا يسمى غبطة. فالأول حرام على كل حال إلا نعمة على كافر أو فاجر، وهو يستعين بها على الفساد وتهييج الفتنة وإفساد ذات البين والصلح وإيذاء العباد، فهذه لا يضرك كراهتك لها ومحبتك زوالها، فإنك لم تحب زوالها من حيث أنها نعمة، بل من حيث هي آلة للفساد والبغي. ووجه تحريم الحسد مع ما علم من الأحاديث أنه تسخط لقدر الله تعالى وحكمته في تفضيل بعض عباده على بعض. ولذا قيل: ألا قل لمن كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب، أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك عني بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. إذن هذه تكون من محفوظاتنا إن شاء الله، هذه الأبيات تكون من محفوظاتنا وتكتب في المجموعة مجموعة الدروس السلفية، والكل يسمعها إن شاء الله. ألا كل من كان لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في فعله، لأنك لم ترض لي ما وهب، فجازاك عني بأن زادني وسد عليك وجوه الطلب. قال رحمه الله: ثم الحاسد إن وقع له الخاطر بالحسد فدفعه وجاهد نفسه في دفعه فلا إثم عليه. قد يأتي الإنسان لكن خطرت يدافع ويستعيذ بالله ويدعو بالبركة لأخيه، وأن الله يديم عليه نعمته وأن يزيده من فضله حتى تحارب هذه النفس الشريرة. والإنسان إذا استرسل مع هذه الوساوس الخواطر قد يكون له خلقا فتصيب عينه والعياذ بالله، فيكون عيانا حاسدا شريرا. والإنسان يحاول يجاهد نفسه أن يصلحها لا أن يتمادى في الباطل. فإن سعى في زوال نعمته المحسود أو سعى في إزالتها فهو باغ على أخيه، وإن لم يسعى ولم يظهره فإن كان لمانع العجز، فإن كان بحيث لو أمكنه لفعل فهو مأزور، وإن كان لمانع التقوى فقد يعذر، لأنه لا يستطيع دفع الخواطر النفسانية فيكفيه في مجاهدتها ألا يعمل بها ولا يعزم على العمل بها. وفي الإحياء فإن كان بحيث لو ألقي الأمر إليه ورد إلى اختيار لسعى في إزالة النعمة فهو حسد مذموما. وإن كان تردعه التقوى عن إزالة ذلك فيعفى عنه ما يجده في نفسه من ارتياحه إلى زوال النعمة عن محسوده مهما كان كارها لذلك من نفسه بعقله ودينه. وهذا التفصيل يشير إليه ما أخرجه عبد الرزاق مرفوعا: ثلاث لا يسلم منهن أحد، الطيرة والظن والحسد. قيل: فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال: إذا تطيرت فلا ترجع، وإذا ظننت فلا تحقق، وإذا حسدت فلا تبغي. هذا من أخ المصنف. قال ابن حجر: وهذا مرسل أو معضل، ثم ذكر له شواهد فانظرها إن شئت، وأظنها لا ترفع من قوته. في الفتح ذكر هذا في الفتح المجلد العاشر 213. ما شاء الله. إذن هو مرسل ضعيف قال أو معضل. وأخرج أبو نعيم: كل ابن آدم حسود، ولا يضر حاسدا حسده ما لم يتكلم باللسان أو يعمل باليد. قال عن أنس بلفظ: كل بني آدم حسود، وبعض الناس في الحسد أفضل من بعض، فلا يضر حاسد حاسدا ما لم يتكلم بلسان أو يعمل باليد. وفي معناه أحاديث لا تخلو عما قال. وفي الزواجر لابن حجر الهيتمي، ابن حجر الهيتمي ما هو ابن حجر العسقلاني وليس الهيثمي، وإنما هو بالتاء بالمثنى الفوقانية وليس بالمثلثة، أن الحسد مراتب، وهي إما محبة زوال نعمة الغير وإن لم تنتقل إلى الحاسد، وهذا غاية الحسد، أو مع انتقالها إليه أو انتقال مثلها إليه، وإلا أحب زوالها لئلا يتميز عليه أو لا مع محبة زوالها. وهذا الأخير هو المعفو عنه من الحسد إن كان في الدنيا، والمطلوب إن كان في الدين انتهى. وهذا القسم الأخير يسمى غيرة أو نعم غيرة، فإن كان في الدين فهو المطلوب عليه. حمل ما رواه الشيخان من حديث ابن عمر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفق منه آناء الليل وآناء النهار. وهذا غبطة، مقصود به الغبطة هنا، ليس المقصود به الحسد المذموم. والمراد أنه يغار ممن اتصف بهاتين الصفتين فيقتدي به محبة للسلوك في هذا المسلك، ولعل تسميته حسدا مجازا. والحديث دليل على تحريم الحسد. الحسد حرام، يحمل على منكرات كثيرة، وهو يعارض القدر. صاحب الحاسد كأنه لا يهمه راضي بالقدر، قدر الله له فرزقه، أعطاه حفظا، أعطاه جمالا، أعطاه مالا، أعطاه حرفة، أعطاه ذكاء، وأنت قل الحمد لله على ما رزقت. وأنه من الكبائر، فإنه إذا كان أكل الحسنات فقد أحبطها، ولا تحبط إلا كبيرة، ونسبة الأكل إليه مجاز من باب الاستعارة. وقوله كما تأكل النار الحطب، تحقيق لذهاب الحسنات بالحسد كما يذهب الحطب بالنار ويتلاشى جرمه. وعلم أن دواء الحسد الذي يزيله عن القلب معرفة الحاسد، أنه لا يضر بحسده المحسود في الدين ولا في الدنيا، ما يضره، إنما هو بقدر الله عز وجل. أما ضرر ينال منه لا، قد يتأذى الإنسان من الحاسد، لكن ضرر لا، إلا بقدر الله. وأنه يعود وبال حسده عليه في الدارين، إذ لا تزول نعمة بحسد قط، وإلا لم تبق لله تعالى نعمة على أحد لكثرة الحسد. فلو كان كل من حسد وقع وزالت النعمة، ما بقيت نعمة. ولكن يدفع الله عن عبده المؤمن والمتوكل عليه العامل بشرع المتمسك الذي يذكر أذكار الليل والنهار الصباح والمساء، فهذا يحفظه الله من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله، يكلأه الله. قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن؟ من؟ ما أحد. الله يحفظ الإنسان. قال وإلا لم تبق لله تعالى نعمة على أحد، حتى نعمة الإيمان، لأن الكفار يحبون زواله عن المؤمنين. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. قال بل المحسود يتمتع بحسنات الحاسد، لأنه مظلوم من جهته إذا أطلق لسانه بالانتقاص والغيبة وهتك الستر، فيلقى الله تعالى مفلسا من الحسنات، محروما من نعمة الآخرة، كما حرم سلامة الصدر في الدنيا وسكون القلب والاطمئنان في الدنيا. فإذا تأمل العاقل هذا عرف أنه جر لنفسه بالحسد كل غم ونكد في الدنيا والآخرة. انظر، الحسد مصيبة على الإنسان، ينبغي الإنسان أن ينجي نفسه منه. نسأل الله أن يبعد عنا هذا الداء العضال، وأن يجعلنا من عباده سليمي الصدر على إخوانهم. نسأل الله أن يسلم صدورنا، وأن يجعلنا من عباده الذين عندهم سخاء نفس على إخوانهم. فهذه الأخلاق عظيمة ضد هذا الحسد المكروه، نعوذ بالله منه، ونعوذ بالله من الحسد. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. والآية اللي في سورة البقرة، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ما حسدتكم اليهود، ما حسدتكم على التأمين وعلى يوم الجمعة. حسدون على يوم الجمعة وهم ضلوا عنها، وهدى الله المؤمنين إليها، وحسدون على التأمين أيضا. نقول آمين بعد سورة الفاتحة. فالحسد مذموم، ومن أخلاق اليهود والنصارى، أخلاق الكفار. والحمد لله المؤمن ينبغي له أن يسلم نفسه من هذا، ويجاهد نفسه إذا كان في نفسه شيء على إخوانه، يحاول يدعو لهم بالبركة، يدعو ويحاول يدعو أن يتمم الله عز وجل النعم على من أراد على من وجد في نفسه عليه، ومثل هذا يعالج نفسه، يعالج نفسه، لا يسترسل مع وساوس الشيطان وخواطر نفسه. الحمد لله، وإلى هنا وإلى صحيح البخاري، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.